هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. كان جدي يحكي لنا طرائف من حياته، وكان يقول: كان عندنا في الماضي مذياع كبير الحجم، والمذياع بالطبع هو الراديو، وكنا إذا توقف الجهاز عن العمل نخبزه ليعمل مرة أخرى. ضحكنا كثيرا، لكنني تعجبت من آخر كلام جدي وسألته مستنكرة: وكيف تخبز المذياع يا جدي؟ فقال لي: أنا لا أكذب، لكن المعنى اختلط عليكم، لأنكم لا تعرفون معنى الفعل خبز. فإذا قلنا خبز الخبز فمعناه صنعه، أما إذا قلنا خبز الشيء فمعناه ضربه باليد ضربا شديدا. وعلى هذا فحين قلت لكم عندما كان المذياع يتوقف عن العمل كنا نخبزه، فأنا أقصد عندما كان المذياع يتوقف عن العمل كنا نضربه بأيدينا ضربا شديدا. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.